يا إله واحد فيها الوجود ترجع العالم كما أول بداته رحمة الله واسعة ما لا حدود ما يخيب الظن لا منك نصيته دعوة المضطر والعالم ردودي تفتح ابواب السماء للي رجيته ادعي الله جل شانه في سجودي وارجي انه يستجيبا لا دعيته ما يكلني عالم الغيب الجهودي يغفر الزلاه يغفر ما جنيته أسألك يا ربنا تشفي سعودي ترجعه يا ربنا لأهله بيته يا إله الكون من غيرك جودي ما أحد يشفيه كانك ما شفيته يا غفور يا رحيم يا ودودي ارفع لي عنه بالماضي بليته اسكب العبرات من فوق الخدود لا تذكرته تنهدت وبكيته وارجى بالله في قلبي زودي والأمل بالله في قلبي بنيته يا عسى شيء جرى له ما يعودي يا إلهي حقق اللي بك هقيته يا عسى شيء جرى له ما يعودي يا إله الكون من غيرك جودي ما أحد يشفيه كانك ما شفيته يا غفور يا رحيم يا ودودي ارفع لي عنه بالماضي بليته اسكب العبرات من فوق الخدود ولا تذكرته تنهدت وبكيته والرجاء بالله في قلبي زودي والأمل بالله في قلبي بنيته شيء جرى له ما يعودي يا إلهي حقق اللي بك هقيته